أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في المحاضرات السابقة حول الإنشاء الطلبي، منها التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء، ورأينا أن هذه الأساليب تستخدم في غير معانيها الحقيقية، أي بمعنى أن كل أسلوب من هذه الأساليب إنما يحمل دلالات مجازية، هذه الدلالات هي التي تكون مقصودة من وراء الكلام. اليوم نريد أن نتحدث في نفس الإطار، وهو عملية العدول اللغوي أو ما يسمى بالانحراف اللغوي. المقصود بالعدول اللغوي أو الانحراف اللغوي خروج الكلام عن المألوف، أو خروج الكلام الأدبي عن المألوف. كل ما خالف المألوف أو كل ما خالف النظام اللغوي المألوف إنما يعد خروجا أو عدولا أو انزياحا. ومعنى العدول في هذا الإطار أننا لا نعبر عن المعنى بالكلام العادي أو بالكلام الحقيقي، وإنما نحمل هذا الكلام دلالات مجازية أخرى جديدة تفهم من وراء القصد. في الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه لا يتعلق بالاستخدام المجازي للمفردات كما هو في الاستعارة والمجاز والكناية، ولا يتعلق بالاستخدام المجازي في عملية التأليف مثل المجاز العقلي أو ما شابه ذلك، وإنما الذي نتحدث عنه اليوم هو العدول في استخدام الأساليب الإنشائية الطلبية والخبرية. العدول في استخدام الأساليب الإنشائية والطلبية والخبرية يقصد به استخدام الطلب في موضع الخبر واستخدام الخبر في موضع الطلب، ومعنى ذلك أن المقام هو المعيار الذي نقيس عليه درجة الانحراف. فإذا كان المقام يقتضي استخدام الأسلوب الطلبي وجئنا واستخدمنا الأسلوب الخبري فهذا يعتبر عدول أو انحراف، انحراف يخالف مقتضى ظاهر المقام. المقام يقتضي أن نستخدم الطلب، واضح؟ فنأتي ونستخدم الخبر، يعتبر عدول، يعتبر عدولا عن ما يقتضيه المقام. هذا الأمر له علاقة بالاستخدامات المجازية تماما، أي بمعنى أننا عندما نستخدم الخبر بدلا من الطلب أو الطلب بدلا من الخبر من أجل أن نحقق أغراضا بلاغية ومن أجل أن نحقق قيما بلاغية جمالية ذات تأثير قوي على نفس المتلقي. هذا الموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه اليوم إن شاء الله. لهذا نقول هناك العدول عن استخدام الطلب إلى استخدام الخبر بما يخالف ما يقتضيه ظاهر المقام. إذن الذي يحدد لنا إن كان هذا الأسلوب استخدم في استخداما حقيقيا أو استخداما مجازيا هو المقام. المقام يقتضي أن أستخدم الطلب فجئنا واستخدمنا الخبر. هذه الاستخدامات أو هذا العدول له علاقات أو قيم بلاغية ترتبط بالدرجة الأساسية بالمتلقي. يعني الفائدة ترتبط بالدرجة الأولى بالمتلقي. الفائدة البلاغية ترتبط بالدرجة الأولى بالمتلقي. من هذه الفوائد حمل المتلقي على التفاؤل بتحقيق الطلب. هذه قيمة، أول قيمة يمكن أن نلمسها في استخدام الأسلوب الخبري بدلا من الأسلوب الطلبي. قال من ضمن الفوائد هي حمل المتلقي على التفاؤل، والتفاؤل شيء مهم في الكلام. يعني إذا هناك فرق بين أن أحمل القارئ أو المتلقي على التفاؤل وبين أن أحمله على التشاؤم. يعني تلاحظنا في كثير من القصائد الشعرية يتحدث الشاعر يشكو حاله ويشكو حال أمته، لكنه لا ينهي القصيدة باستمرار الشكوى. عادة ما يترك أملا في نهاية النص حتى يظل القارئ يعني متفائلا وليس متشائما. فالتفاؤل شيء مهم في حياتنا. لذلك عندما خرج هارون الرشيد ليتابع حيا من الأحياء، فنظر من بعيد فوجد فرأى شجرا من بعيد، فسأل الكاتب وكان يصاحبه ما ذاك، فقال له هذا شجر الوفاق بدل من أن يقول شجر الخلاف، هو اسمه شجر الخلاف، فقال ذاك هذا يسمى شجر الوفاق، فكساه بردة. إذن معنى ذلك هو عدل، لم يستخدم المعنى الحقيقي للكلمة لصالح أن يدفع المتلقي إلى التفاؤل. ولهذا نقول أن التفاؤل في استخداماتنا شيء مهم في حياتنا. مثال هذا الأمر عندما ندعو لإنسان بالرحمة، عندما نقول ارحم اللهم زيدا، هذا أسلوب طلبي، أسلوب طلبي أمر. عندما نستخدم الأسلوب الطلبي فمعنى ذلك أن الطلب لم يتحقق بعد، أن الطلب سيتحقق في المستقبل. عندما نستخدم الفعل الأمر فيعني ذلك أن هذا المعنى الذي يحمله الأمر إنما سيتحقق في المستقبل. لكن من شدة رغبة المتكلم في أن يدفع إلى المتلقي جانبا من التفاؤل يجعل ما سيتحقق كأنه متحقق، وعندئذ يطمئن المتلقي إلى حد كبير بأن هذه الدعوة قد آتت أكلها فقد تحققت، فنقول رحم الله زيدا، فنستخدم الفعل الماضي. هذا أسلوب خبر، هذا طلب. الطلب هو نطلب تحقق الشيء في المستقبل، الخبر نخبر عن شيء قد تحقق. واضح؟ إذن معنى ذلك عندما نعدل في باب الدعاء، عندما ندعو لأي شخص إنما ندعو له بشيء يتحقق له في المستقبل. مظبوط؟ هذا هو الدعاء. فالأصل أن نستخدم الأمر، ولكن لكي ندفع إلى المتلقي جانب التفاؤل بتحقق هذا الدعاء نعدل عن الطلب إلى الخبر، وعندئذ يصبح الطلب كأنه متحقق لا شك فيه، وهذا أمر يدفع الإنسان إلى كثير من الارتياح وكثير من الرضا. وهذا نستخدمه في حياتنا العملية. يعني حتى كثيرا عندما في باب المناسبات، يعني سواء في الأفراح أو في الأتراح نستخدم الأسلوب الخبري. لماذا؟ لأنه يحمل جانبا من الارتياح للمتلقي، وكأن الشيء ليس في انتظار التحقق، وإنما كأن الشيء قد تحقق، ومن ثم الدعاء يعني جاء بفائدته المرجوة في هذا المكان. عندما يقول رحم الله زيدان، أولا تحقق مثل هذا الدعاء، تحقق مثل هذا الدعاء في نفس المتلقي، وشعر بهذا الارتياح الذي نراه. نعم، هي جملة خبرية في مقام الدعاء، يعني المقام هو مقام دعاء. هي الآن هذه جملة خبرية لفظا، طلبية معنى. لماذا نقول طلبية معنى؟ لأن هي جاءت في مقام الطلب والدعاء، ولكن بدل من أن نستخدم لفظ الطلب استخدمنا لفظ الخبر لكي نبين أن ما نرجوه فهو شيء متحقق لا شك في تحققه، وهذا يدفعنا إلى الارتياح إلى مثل هذا النوع. واضح؟ أيضا من الفوائد التي ترتبط بالمتلقي في استخدام الخبر بدلا من الطلب، تفادي الاستعلاء الذي تحمله جملة الأمر أو النهي. قلنا في تعريفنا للأمر هو طلب تحقق الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وقلنا أيضا أن هذا الأمر الحقيقي أو النهي الحقيقي قد يخرج عن دلالته الحقيقية ويحمل دلالة مجازية كالدعاء والتمني والنصح والإرشاد وغير ذلك، لكن يبقى أسلوب الأمر أو النهي يحمل في طياته شيئا من الاستعلاء، في دلالة حتى لو تم تجريد الفعل من دلالته الحقيقية وهي الاستعلاء والإلزام، إلا أن شيئا قد يتسرب من هذا الفعل إلى نفس المتلقي ويشعره بشيء من الاستعلاء، وهذا عندما يشعر المتلقي بشيء من الاستعلاء ينفر من المتكلم وتنقطع الصلة بينه وبين المتكلم. وأحيانا إذا كان المتلقي ذا مرتبة عالية يخجل المتحدث أن يستخدم فعل الأمر أو النهي حتى وإن استخدمه في باب الدعاء أو في باب التمني. واضح؟ لماذا؟ لأن من الأدب ألا أستخدم فعل الأمر في وجه من هو أعلى مني مرتبة. واضح؟ لذلك يكثر أن نستخدم الخبر بدلا من الأمر أو النهي دفعا تفاديا للإحساس بالاستعلاء حتى لا يشعر بشيء من الاستعلاء. لو قلنا مثلا زي ما في المثال عندكم، عندما نقول انظر أستاذي إلي قليلا، هنا انظر أمر. عندما نستخدم مثل هذا الأمر يشعر الأستاذ بأن هناك يعني شيء من يعني من عدم اللياقة في الحديث. مظبوط؟ لذلك المتحدث لكي يبتعد عن هذا الإحساس يقول ينظر أستاذي إلي ساعة أو قليلا. هنا ينظر خبر، أسلوب خبري، لكن ما المقصود ينظر أستاذي إلي ساعة؟ الطلب أن ينظر إلي ساعة. مظبوط؟ ولكن بدلا من أن أستخدم فعل الأمر الذي يشعر بشيء من الاستعلاء أو من عدم اللياقة في الحديث، أنا بحول الكلام من جملة طلبية إلى جملة خبرية، ويصبح الأمر هذا أكثر قبول عند السامع وأكثر تأدبا في الخطاب. وبتلاحظ في بعض الكتب عندما نأتي لتوثيق كتاب، مظبوط، بنقول انظر، مظبوط، كتاب كذا كذا. بعض الباحثين بكتب ينظر كذا كذا. إذن في فرق بين الاثنين. انظر يعني أنا بقرأ كتاب ووجدت إنه الكاتب اقتبس اقتباسا معينا من كتاب وكتب تحت انظر كتاب فلان مفتاح العلوم للسكاك. بشعر كلمة انظر يعني كان هناك فوقية، كان هو اللي بيوجهني، كان هو في مرتبة أعلى حقيقة، ويصبح هو الذي يدير دفة الأمور. لكن أيهما ألطف، أن يقول ينظر في كتاب كذا ولا انظر كتاب كذا؟ ينظر. إذن معنى ذلك نحن يمكن أن نعدل عن الأسلوب الطلبي إلى الأسلوب الخبري من أجل تفادي الاستعلاء أو عدم التأدب في الخطاب، وهذا أمر مطلوب وأمر محبب عند الناس. الحالة الثالثة وترتبط أيضا بالمتلقي، حمل المتلقي على التعاطف مع المتكلم ونفي الكذب عن كلامه من خلال تحقيق معنى الطلب على يدي المتلقي. شوف المثال هذا كيف. إذا كانت العلاقة بين المتلقي المتكلم والمتلقي علاقة ود ومحبة، علاقة صداقة واحترام، أحيانا المتكلم يعدل عن استخدام الطلب إلى استخدام الخبر. لماذا؟ ليدفع المتلقي إلى تحقيق الطلب، إلى تحقيق الطلب وإيجاد الفعل، حفاظا على نزاهة المتكلم، أي حتى لا يوصف المتكلم في لحظة ما بالكذب أو ما شابه ذلك. كيف ذلك؟ أن يبادر بالفعل من خلال استخدام الأسلوب الخبري. زي إيش؟ عندما يقول المتكلم لصديقه تأتيني غدا، تأتيني غدا، أصلها ماذا؟ ائتني غدا، هذا أمر. ائتني غدا هذا طلب وهذا خبر. المقام مقام طلب ولا مقام خبر؟ طلب. هو يطلب منه أن يزوره في بيته، مظبوط. فالأصل أن يستخدم فعل الأمر، لكن من أجل أن ندفع، يعني من أجل أن نحافظ على علاقة الود بين الطرفين أو علاقة الاحترام أقل شيء بين الطرفين، المتكلم يستخدم أسلوب الخبر بدلا من الطلب. لماذا؟ لكي يدفع المتلقي إلى إيقاع الفعل وإيجاده حبا في تحقيق هذا المعنى. عشان أنا أحقق الطلب شيء سيتحقق في المستقبل، لكن الخبر شيء قد تحقق. لكي أدفع المتلقي إلى إيجاد هذا الفعل ما بقول له ائتني غدا. ليش؟ لأنه ائتني أسلوب طلبي لا يحتمل الصدق أو الكذب، الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، واضح؟ الآن إذا كان الخبر يحتمل الصدق أو الكذب، المتلقي يأنف على نفسه أن يوصف كلام صديقه بأنه كذب، فماذا يفعل؟ يذهب ليلبي الطلب حتى يثبت صدقه ولا يوصف بالكذب، فكان هذا سبب استخدام الأسلوب الخبري. تأتيني غدا أسلوب خبري يحتمل الصدق أو الكذب، لكي أدفع عنه صفة الكذب إذا لابد أن آتيه غدا، مظبوط؟ وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نصف كلامه بأنه كذب. لكن عندما يقول ائتني غدا لا يحتمل لا الصدق ولا الكذب، فهنا الدافعية إلى إيقاع الفعل تكون أقل، طالما أنه لا يوصف بأنه كاذب ولا يوصف بأنه صادق، إذن الدافعية تقل نحو إيجاد هذا الفعل، ومن ثم لا يتحقق معنى الطلب المراد من وراء الكلام. إذن كان فيها شيء من دفع المتلقي إلى تحقيق الطلب من خلال المحافظة على صدق المتكلم بإيجاد الفعل حقيقة، ومن ثم لا نستطيع أن نصفه إلا بجانب الصدق دون الكذب. تفضل يا من. اسمحها ثاني شوف. عيد السؤال. احنا بدل ما نستخدم فعل الامر في اداه ثانيه للفعل الامر اللي هي لام الامر مع الفعل المضارع، هي اصعب بنفس الكلام، لا يفرق. لتاتني غدا هي بنفس المعنى. قلنا فعل الامر او المضارع المتصل بلام الامر او اسم فعل الامر او المصدر النابع عن فعل الامر كلها اساليب امر، واضح؟ كلها اساليب امر. لكن هنا يعني القيمة البلاغية من مثل هذا الاستخدام في مقام الطلب، في القيمة تكمن في تعزيز العلاقة الاحترام بين الطرفين والمحافظة على العلاقة بين المتلقي والمتكلم من خلال دفع المتلقي إلى إيجاد الفعل، لأنه يراهن على علاقة الاحترام بينهما، ومن ثم يتوقع المتكلم من المتلقي أن يأتي بالفعل حفاظا على هذه العلاقة. لكن إذا كانت الجملة طلبية لا يكون عند المتلقي دافعية كثيرة لإيجاد الفعل، يعني ممكن أنا أذهب إلى زيارته ممكن ما أذهبش وما فيش حيمس شيء، مظبوط؟ لا يمس كلامه بأي شيء يمس كرامته أو يمس احترامه. لكن في الأسلوب الخبري إن لم أذهب إلى بيته سيحكم علي بأنه كاذب، لأنه أسلوب خبري، وهذا الأمر المتلقي لا يقبله لأن يوصف صاحبه بهذا الوصف، واضح؟ هناك هذه الفائدة البلاغية ترتبط بدرجة الأولى بالمتلقي، هناك فائدة ترتبط بالمتكلم. يعني قد يتم استخدام الطلب، استخدام الخبر بدلا من الطلب لتحقيق فائدة بلاغية تعود على المتكلم، لها علاقة بجانب المتكلم وليس بجانب المتلقي. احنا بنعرف الرسالة اللغوية هناك المتكلم هناك الرسالة هناك المتلقي. الأغراض البلاغية التي نتحدث عنها كثيرا أحيانا إما تصب في التركيز على جانب المتكلم أو على جانب الرسالة أو على جانب المتلقي. لو بحثنا في أي غرض بلاغي سنجد إما أن يصب في جانب المتكلم أو في جانب المتلقي أو جانب النص. يعني عندما نستخدم أسلوب التمني يصب في جانب المتلقي ولا في جانب المتكلم؟ المتكلم. طيب عندما نستخدم التحقير أو التوبيخ يصب في المتكلم والمتلقي. إذن القيم البلاغية عندما نبحث فيها ونتأملها جيدا نرى أنها إما تصب في مصلحة المتكلم أو في التركيز على جانب المتكلم أو جانب المتلقي أو جانب النص. جانب النص هو ما يحدث من انحرافات لغوية تحدث تأثيرا في المتكلم في السامع وتحمل قيم جديدة. فدائما النص عندما يكون الكلام فيه كلاما عاديا لا يثيرنا كثيرا ولا نتوقف عنده كثيرا، لكن عندما يصاغ الكلام بطريقة جديدة هذا الكلام يصبح ذا قيمة عالية في صياغته وفي ترتيبه، والكلمات تكون موجودة في بميزان في كل موضع من مواضع الجملة. وهنا نقول التركيز على النص، أي كأنه هو يريد أن يخرج لنا نصا جميلا بذاته. هذه القيمة تكون مرتكزة على النص، أحيانا تكون مرتكزة على المتكلم وأحيانا تكون مرتكزة على المتلقي. الفوائد التي تحدثنا عنها كلها لها علاقة بالمتلقي. الآن سنرى قيمة بلاغية ترتبط بالمتكلم، منها الفائدة البلاغية التي تعود على المتكلم تكمن في العناية والاهتمام بمعنى الطلب، زيادة العناية فيه، العناية والاهتمام بمعنى الطلب. يعني إذا كان الطلب أمرا مهما وبشكل أساسي نركز عليه من أجل مصلحة المتكلم. نشوف مثال على هذا الأمر. عندما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن جملة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هذه جملة خبرية ولا طلبية؟ جملة خبرية. طيب المقام الذي وردت في السياق هل هو سياق طلب ولا خبر؟ طلب. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، الأصل إيش؟ آمنوا بالله ورسوله حتى تفوزوا بهذه التجارة الصالحة، واضح؟ وتجاهدون في سبيل الله، أي وجاهدوا في سبيل الله، واضح؟ الآن لم يستخدم فعل الأمر آمنوا بالله ورسوله ولم يستخدم جاهدوا. طيب أي القيمتين أبلغ؟ الأسلوب الخبري. لماذا؟ لأن شدة العناية بهذا الأمر، شدة العناية بالإيمان وأهمية الجهاد في حياة المسلمين تجعل الأمر الذي سيقع في المستقبل هو واقع وحاضر. وهذا دليل على إيه؟ على أن المتكلم معني بتحقيق هذا الأمر دون أي تشكك أو أي تردد. إذا استخدمت الفعل الأمر، فعل الأمر يطلب شيئا في المستقبل، ومعنى ذلك ومعنى الشيء في المستقبل يمكن أن يتحقق ويمكن أن لا يتحقق، واضح؟ لكن لأن هذا الأمر لا مجال فيه للتردد ولأن المصلحة فيه قوية عدل عن الأسلوب الطلبي إلى الأسلوب الخبري. عدل عن أسلوب الطلبي إلى الأسلوب الخبري ليكشف أو ليبين أهمية الإيمان بالله ورسوله وأهمية الجهاد في سبيل الله. واضح؟ لكن لو استخدم وجعل الأمر الذي سيتحقق في المستقبل كأنه متحقق واقع لا مجال للشك أو للتردد فيه. أيضا انظرنا عندما يقول تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله ورسوله. عندما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ينتظرن. واضح؟ طيب هنا يتربصن، هل هذه جملة خبرية ولا طلبية؟ خبرية. طيب المقام مقام خبر ولا طلب؟ طلب، صح؟ الأصل أن يقول إيش؟ فليتربصن. فليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مضارع متصل بلام الأمر. طيب الآن لماذا عدل عن استخدام الطلب إلى الخبر؟ لأهمية هذا الأمر، لأهمية هذا الأمر ودرجة العناية به، فأن هذا الأمر لا مجال للانتظار ولا مجال للتفكير في أن يفعل أو لا يفعل. عندما أطلب من شخص معين إيقاع فعل ما، قد يفكر أن يوقع الفعل أو لا يوقعه، مظبوط؟ لكن هنا لا مجال للتفكير ولا مجال للتردد، فهذا أمر حتمي لا بد أن يقع. واضح؟ لذلك كلمة يتربصنا أقوى في الدلالة على الالتزام بالفعل وإيقاعه من استخدام الأمر، لأن الأمر يصبح يتحدث عن شيء سيحدث وليس عن شيء قد حدث. عندما أتحدث عن شيء سيحدث كأنه حادث، فهذا دليل على أن هذا الأمر واقع لا شك فيه وهو أمر مهم. واضح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أيضا يتربصن بأنفسهن، فليتربصن أمر عدل عن الأمر إلى الخبر لكي يبين أن الفعل المراد تحقيقه هو أمر واقع لا شك فيه ولا بد من أن يقع ولا مجال للتردد فيه، وهذا يدلل على أهمية المعنى الطلبي المقصود من وراء الكلام. واضح؟ يدلل على أهمية المعنى الطلبي المقصود من وراء الكلام. نشوف الثاني اللي هو العدول العكسي. العدول العكسي كيف العدول عن استخدام الخبر إلى استخدام الطلب؟ العدول بدأ من أن أستخدم الخبر بستخدم الطلب، أي قد يتم استخدام الأسلوب الطلبي في مقام الخبر. المقام يقتضي أن أستخدم أسلوبا خبريا، فأعدل عن استخدام الأسلوب الخبري إلى استخدام الأسلوب الطلبي لفائدة أحققها. من هذه الفوائد المبالغة في تساوي الأمرين، المذكورين في الطلب. كيف؟ عندما يقول الشاعر أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة، احنا أخذنا هذا في الإباحة وفي التسوية، يعني هناك من البلاغيين من تحدث عن هذا الفعل، هذا الشاهد، على أنه أمر يفيد التسوية وأمر يفيد الإباحة. أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت. هذا الأمر ما هو المعنى الذي يحمله عند المتكلم؟ قال إن أسأت أو أحسنت لا نلومك. هذه الجملة خبرية ولا طلبية؟ خبرية. المعنى الذي يحمله البيت هذا هو المعنى. صحيح هو لفظا أسلوب طلبي، لكن في المعنى هو خبري. إن أسأت أو أحسنت لا نلومك. واضح؟ الآن لماذا عدل عن الخبر إلى الطلب؟ لماذا عدل عن الخبر إلى الطلب؟ لابد أن يكون هناك فائدة، هي المبالغة في التسوية بين الأمرين. كيف؟ عندما يقول أسيئي بنا أو أحسني، عندما يقول إن أسأت أو أحسنتني لا نلومك، فكأن الإساءة، كأن الإساءة تصدر منها من ذاتها رغبة في إيقاع الإساءة. إن أسأت أو أحسنت، أي كأنها قد تفعل الشيء السيء والشيء الحسن من ذاتها. واضح؟ لكن عندما يقول أسيئي بنا أو أحسني، كأنها توحي لنا أنها إن أساءت فبطلب منه، ولا لا؟ كمان مرة، عشان أسيئي بنا أو أحسني كأنه هو الذي يطلب منها الإساءة، وطلبه للإساءة أو الإحسان دليل على أن الأمرين عنده متساويان تماما لا فرق بينهما، إلى درجة أنه هو الذي دفعها إلى الإيقاع هذه الإساءة، لكن هنا لا يدفعها إلى إيقاع الإساءة. مظبوط؟ ولكن من شدة حبه لها يقول إن أسأت أو أحسنت لا نلومك على هذا الأمر. أما هنا أسأت أو أحسنت لا نلومك على هذا الأمر تؤدي نفس الغرض، لكن باستخدام الطلب يوحي لنا بأنه قد دفعها إلى هذا الفعل بذاته وبإرادته، وهذا يدلل دلالة قاطعة على أنه لا فرق عنده بين الإساءة والإحسان، لا فرق عنده بين الإساءة والإحسان، وهذا يدلل على أن الأمرين متساويان لا فرق بينهما. واضح؟ هذا السبب في استخدام الطلب بدلا من الخبر. أيضا من هذه الأشكال العناية بالشيء. العناية والاهتمام بالمعنى المطلوب. العناية والاهتمام بالمعنى المطلوب يقول تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قل أمر ربي بالقسط، بالعدل، وأن تكون مقسطا في أمورك، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. هذا يسمى التفات، انتقل من الفعل الماضي إلى الأمر، العدول عن الماضي إلى الأمر. الآن هذا أسلوب طلب، وهذا إيش؟ خبر. لماذا الأصل أن يقول إيش؟ قل أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد. واضح؟ أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم، اللي هو عطف الاسم على الاسم. مظبوط؟ لكن هنا لم يقل وبإقامة وجوهكم، قال وأقيموا، عدل عن الخبر إلى الطلب. ما الغرض من ذلك؟ هو التدليل على أهمية إقامة الصلاة، أي أن الصلاة هي عمود الدين ولا بد أن نؤمر بفعلها وإقامتها. عندما قال وأقيمه، ليس الأمر على سبيل الذكر، قل أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم، على سبيل السرد أو ذكر الشيء، وإنما عندما ذكر هذا الشيء، عندما وصل إلى الصلاة قال لا، الصلاة لابد أن تقام. فهنا استخدم الأمر ليدلل على العناية بهذا الأمر وأهميته، ولا مجال لذكره بالعرض أو بالسرد، واضح؟ فهذا سبب من أسباب العدول من الخبر إلى الطلب. أيضا من الأسباب الأخرى، عدم تساوي اللاحق بالسابق. هناك في الأول كنا تساوي الأمرين. من المعاني التي يخرج إليها عدم تساوي اللاحق بالسابق. كيف ذلك؟ يقول تعالى على لسان هود عليه السلام، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. قال إني أشهد الله، خبر مظبوط، أسلوب خبري، واشهد طلب، هذا طلب وهذا خبر. الأصل أن يأتي هنا خبر عطفا على الخبر السابق، قال إني أشهد الله وأشهدكم أني بريء مما تشركون، واضح؟ هكذا الأصل، لكن هنا عدل عن الأصل، وبدل من أن يستخدم الخبر لي وأشهدكم قال واشهدوا. طيب لماذا مايز بين الشهادتين؟ إحدى الشهادتين جاءت بأسلوب خبري، والشهادة الأخرى جاءت بالأسلوب الطلبي. قال لكي يفرق بين نوعين من هاتين الشهادة، أو من هاتين الشهادتين، شهادة الله لا تقارن بشهادة المشركين، ولذلك مايز بين الشهادتين من خلال التمايز بين الأسلوبين. وهو قيمة أيضا في الالتفات سندرسها، قضية العدول عن الخبر إلى الأمر، واضح؟ إذن هذا العدول إلى الطلب لكي يدلل على أن شهادة الله لا تساوى بشهادة المشركين، واضح؟ وفي نفس الأمر أن أسلوب الأمر هنا فيه شيء من الاستخفاف بشهادتهم، في شيء يعني تختلف عن أقول أشهد الله وأشهدكم، اشهد إني أشهد الله واشهد، إشهاد الأمر هنا على سبيل السخرية والاستخفاف من شهادتهم، أي كأنه فصل بين الشهادتين من خلال الفصل بين الأسلوبين، أو التفريق بين الأسلوبين الخبري والإنشاء. هذه هي أهم المعاني التي يخرج إليها الأسلوب الخبري إلى معنى الطلب، أو الأسلوب الطلبي إلى معنى الخبر. والمعيار الذي نقيس عليه أي انحراف في استخدام هذين الأسلوبين هو المقام وما يقتضيه. فالمقام هو الذي يدلنا أو يحدد لنا إن كان هذا الأسلوب استخدم في استخدامه الحقيقي أو استخدامه المجاز، واضح؟ آخر موضوع سنتحدث فيه هو الأسلوب الحكيم، وخلص الوقت. إلى هنا ننتهي، والمحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث في موضوع الأسلوب الحكيم. شكرا لكم.